آخر شيء يخير. أيوة لورد الأورنج مع الصحيح. لماذا جاز قبل وبعد؟ لماذا جازت الخطبة قبل الصلاة وبعدها؟ لأنها طيب يلا كفيتها أقول ريحته الجواب ها تمي خاف لأن عمار لأنها موعظة قبل أو بعد. طيب خطبة أو خطبتين؟ خطبة واحد أيضا عند بعض العلماء خطبتين. طيب أربعا عند الأحناف كم خطبة؟ أصلا ما يرون صلاة الاستسقاء لا خطبة ولا صلاة، هم يرون اكتفاء بالدعاء في الجمعة مثلا أو في غير الجمعة. طيب أعطنا التوحيد. طيب سيد ما معنى الرياء؟ أي يزين عمل مجل الناس مثل ما قال مسلم يقوم رجل فيصلي فيزين عمله يزين صلاته. طيب لماذا سمى الرياء رياء؟ ها الظهور الرؤية لا خليك على الأول مأخوذ من رؤية يعني لكي يراه الناس. طيب وممكن يفعل الطاعة حتى يسمعها الناس اللي هي مسميها سمعة مثل إيش؟ يقرأ القرآن بصوت عالي ولا حتى يقول الناس صوته زين صح؟ طيب كيف نجمع الشيخ يوسف قال أنها رياء الصوت زين ويرفع صوته ها؟ كيف نجمع بينه وبين قول مسعود رضي الله عنه لما قال لما علم أن المسلم يسمع صلاة في الليل المسلم قال رأيت أني استمعت لقراءتك البارحة فقال كنت أعلم أنك تستمع لي رسوله لحبرته لك تحبيرا. إيش معناه؟ إذا كنت تجميل الصوت تزينه من أجل أن يتدبر هو المستمع هذا مشروع، لكن يزين الصوت حتى يمدحه هذا ما يجوز، هذا الرياء. هل يدخل الرياء هل يمكن يعني هل يدخل الرياء في أعمال الدنيا؟ يعني مثلا شخص مثل اللي تبع عمل الدنيا مثل ماذا؟ يعني مثلا تشتري سيارة زينة تكون عشان رأي بها نقول هذا مبرع، هذا عجب كبر فخر. ها يعني شيخ بعان أن الرياء يدخل على يدخل في باب العبادات في أي في الصالحين بس، ما يمكن شخص فاسق يقول في عمله يرائي الدنيوي، وإنما يدخل في العبادات فقط، لذلك أصبح الخطر فيه شديداً.